بنا جميعا، وهو الشيخ العلامة صالح السحيمي المدرس المسجد النبوي وموجه الدعاء في المدينة النبوية وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا لتقديم محاضرة باسم أسباب عز الأمة. تفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فهو سبحانه وتعالى مستحق للثناء والحمد والشكر وجزيل المحامد، وحده لا شريك له. ثم إنني أشكر الإخوة، وقبل هذا أشكر المسؤولين في دولة البحرين ومن في مملكة البحرين الشقيقة على التعاون على الخير في مثل هذه الدروس والمحاضرات والكلمات التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. وليس هذا مستغرباً من هذه المملكة الفتية المباركة التي عرف عنها التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى مع الدعاة ومع طلبة العلم. والشكر موصول إلى الإخوة الذين نظموا ورتبوا هذا اللقاء، فجزاهم الله خيرا. وإن كنت أعتب على أخي هذا اللقب الذي لست أهلا له، فكلمة العلامة لها أهلها ولها شيوخها الذين يستحقونها. فنحن نرجو الله أن نكون طلاب علم، وعودنا مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره من المشايخ الأفاضل الذين توفوا والذين بقوا، كانوا يعودون طلابهم على عدم المبالغة والإطراء. فأنا لا أقبل هذا اللقب ولست أهلاً له، فأرجو من إخوتي عدم تكرار مثل هذا اللقب، لأن هذا للعلماء الكبار مشايخنا الأفاضل الذين هم أهل لمثل هذه الألقاب. ثم بعد هذا نشرع في هذا العنوان الذي أجدني لست مستعدا لإعطائه حقه، لأن هذا موضوع عظيم، وإن جاز التعبير فهو حديث الساعة، أسباب عز الأمة، والذي يجرنا إلى أسباب تأخرها وضعفها. وأسباب العز كثيرة لا يمكن حصرها، وسأتكلم عن هذا الموضوع في النقاط الآتية. أولاً، من هي هذه الأمة؟ وثانياً، نعرج على بعض الأسباب وليس جميعها. وثالثاً، أسباب الانحطاط وطرق العلاج. وإن شئت عبرت فقلت أسباب الضعف وطرق العلاج. فالأمة، والمقصود بها الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السائرون على منهجه وعلى هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أمة الإجابة، لأن الأمة في اللغة العربية لها أربعة معاني، فقد تطلق على الطائفة والجماعة من الناس، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نظير، إلا خلا فيها نذير. وقد تطلق على الملة والدين، كما في قول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد تطلق على المدة من الزمن، كما في قول الله عز وجل: وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. وقد تطلق على القدوة الحسنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والمقصود أنه قدوة لغيره من الأنبياء والدعاة والمؤمنين. والمقصود بها حقيقة هي تلك الأمة التي ترسمت خطى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقاداً، والتي كانت عزيزة وما زالت بإذن الله وإن انتابها كثير من الضعف. فيوم أن كانت سائرة ومتوحدة ومجتمعة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، كانت أمة مهيبة الجانب، عالية الشأن، قوية الترابط والتماسك، يهابها أعداؤها ويرهبونها، بل كانت رائدة في حضارة العالم كله. يوم أن كانت سائرة سيرا حسنا على هذا المنهج القويم، ولكن ولله الحمد لا نعني بهذا اليأس، فالأمة بخير، وفيها من المقومات، وفيها من أهل الخير وأهل التقى والصلاح والمستقيمين على طاعة الله، ما ينفع الله به وما تعلق عليه الآمال بعد الله عز وجل في أن تعود إلى مجدها التليد المبني على هدي الكتاب والسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ولعلي أشرع أيضاً الآن في ذكر بعض الأسباب المهمة التي إذا طبقتها الأمة عاد إليها عزها ومجدها وسؤددها بإذن الله تبارك وتعالى. أول تلك الأسباب لعز الأمة تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والجد والاجتهاد في ترسيخه في نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم، لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولذلك فإن التوحيد هو الذي تقوم عليه سعادة البشرية جمعاء متى أقامت بناءها عليه وقامت مؤسساتها على تحقيقه وغرسوها في نفوس الفرد والمجتمع، إذ أنه الغرض والحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والتوحيد هو محور دعوة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قضى جل وقته في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وأية دعوة لا تنطلق من هذا المنطلق فإنها دعوة فاشلة، مهما زركشها أهلها ومهما دعوا إليها ومهما جمعوا عليها من الناس فإن مصيرها إلى الفشل، لأن البناء إذا لم يقم على أساس سليم فإنه سوف ينهار وسيضمحل وسينتهي. فالعناية بالتوحيد هي منهج الأنبياء والمرسلين الذي قامت عليه دعوتهم وقامت عليه وحدتهم، وحدة الأمة. ويوم أن كانت محققة لهذا كانت أمة تفوق جميع الأمم قوة وشهرة وعزا ونصرا وتقدما وحضارة ونحو ذلك من المقومات. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو أساس وأعظم تلك الأسباب التي إذا عني بها المسلمون عاد إليهم مجدهم وحصلت لهم العزة والمنعة والشوكة والقوة بإذن الله تبارك وتعالى. وما نفذ بعض أعداء الإسلام في صفوف بعض الأمة إلا بسبب ضعف التوحيد وبسبب الخلل الموجود في التوحيد، فإن بعض بلاد المسلمين تعيش ضعفا عظيما في توحيد الله، فهذه المشاهد تعظم وتعبد من دون الله، وهذه هي الأضرحة يحج إليها ويطاف بها ويستعان بأهلها ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. فما لم تزل هذه المظاهر فإن الأمر جد خطير. والسبب الثاني من مقومات عز الأمة التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في كافة نواحي الحياة، إذ أن هذا هو مصدر عز المسلمين وعنوان سعادتهم وطريق وحدتهم، أن يتمسكوا ويعتصموا بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، وذكر الذي يرضاه لنا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله المتين هو طريق النجاة وطريق اجتماع الكلمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسبب الثالث يا عبد الله من أسباب عزة الأمة ونصرها ومجدها هو تطبيق شرع الله عز وجل في كافة نواحي الحياة، في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والأحكام والحدود وفي كافة نواحي الحياة. هذا من أعظم أسباب التوكيد، من أعظم أسباب التمكين والعزة. والحياة السعيدة الرغيدة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن الأسباب أيضا الرابع، السبب الرابع، الجد والاجتهاد في التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، لأن العلم نور يضيء للأمة الطريق، وأساس العلوم تعلم الشريعة الإسلامية والتفقه فيها والتضلع فيها والاهتداء بهديها، وكذلك تعلم العلوم المادية الكونية النافعة التي تنفع المسلمين في دنياهم وفي آخرتهم وتجعلهم يعيدون مجدهم التليد الذي ضعف عندما تخلوا عن العلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم نور يضيء لك الطريق يا عبد، يضيء لك الطريق يا عبد الله. قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أعظم أسباب التمكين العلم والتعلم. فيما يتعلق بعلوم الآخرة، علوم الدين وعلوم الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والعلم هو الأمر العظيم الذي كلما ازداد فيه المسلم فإنه ما زال يطلب المزيد. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. والسبب الخامس يا عبد الله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام عند على حدود الله. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإقامة الدين والبعد عن الشرك وأداء الفرائض واجتناب النواهي من أعظم ما يجعل العبد الأمة تسعد في دنياها وأخراها. وسادساً التدين العملي والعبادة لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم ما يجمع الله به كلمة الأمة. كلما اجتهد المسلم في العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعاون المسلمون على ذلك، فإن ذلك سيعيد الله لهم به مجدهم وعزتهم وسؤدتهم ووحدتهم. لأن أداء الفرائض والنوافل يكسبك محبة الله عز وجل، وإذا نلت محبة الله تبارك وتعالى وفقك لكل خير ونصرك على أعدائك ومكنك في الأرض وكان سببا في كلاءة الله لك وعنايته لك ولكم أيها الأمة فردا ومجتمعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا أزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من المقومات أيضاً الأمر السابع والأسباب التي يعيد الأمة مجدها ويعصمها من التفرق بإذن الله تبارك وتعالى، أن يجتهد كل مسلم في أمرين هما أساس العمل: أولهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً واعتقاداً. وهذان الركنان أو الشرطان هما اللذان يسميهما العلماء شروط قبول العمل أو ركني العمل. فلنجتهد في الإخلاص لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل منبهاً على هذين الأمرين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، وهما شرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص. والأمر الثامن يا عبد الله: الجد والاجتهاد في العناية بتغذية القلب وسلامته من الأدران، من أدران الذنوب والمعاصي، فإن المعاصي من أعظم أسباب الذلة. الجد والاجتهاد في علاج هذه القلوب حتى لا تصدأ، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، بأن نطهرها من الأحقاد والأضغان والحسد وكل ما يفسد هذه القلوب، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي القلب. فلنعن بصلاحه وإصلاحه وتغذيته بطاعة الله والإقبال عليه والسلامة من الأحقاد والأضغان. ربنا لا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عبد الله بن عمرو بن العاص سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر رجلا قال: الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فنظروا فإذا برجل ليس بذي هيبة وليس بذي بال، فلما انصرف تبعه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال: يا أخي هل لي في ضيافتك؟ فإني تلاحيت مع أبي فحلف ألا أدخل بيته ثلاثة أيام. قال: نعم. فرحب به واستضافه عنده ثلاثة أيام، فلم يره كثير صلاة ولا صيام، يعني نوافل، وإلا فهو لا شك أنه يحافظ على الفرائض ويبتعد عن المعاصي. فلما جاء اليوم الثالث قال: والله يا أخي إنني لست في خصام مع أبي، وإنني قد وريت عليك، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنك من أهل الجنة، ولكني لا أرى عندك كثير عبادة يعني تميزك أو تكون يعني تجعلك في تستحق ذلك. فقال الرجل: والله يا أخي إنني لا أفعل إلا ما ترى، غير أنني لم أبت ولم أمس ولم أصبح، وفي قلبي حقد على أحد. فقال: هو ذاك. فالجد والاجتهاد في تنظيف القلوب من أدران الحقد والحسد والبغضاء والشحناء وما إلى ذلك، هذا من أعظم المقومات. الأمر التاسع: التآلف والاجتماع والتعاون والتكاتف والتراحم على الخير، والجد والاجتهاد في ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راضٍ. فالمسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، لأن المسلمين إخوة، هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول تبارك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا أن نتعاون ونتكاتف ونكون يداً واحدة نحقق الوحدة الصحيحة التي تقوم على دين الله الحق وعلى احترام كل منا للآخر والجد والاجتهاد في غرس أواخر الحب والمحبة والأخوة بين أفراد المجتمع. وهذا واجب عظيم يجب أن يكون به يقوم به الآباء والأمهات والمعلمون. والأمر العاشر الذي سنختم به هو الجد والاجتهاد في السير على نهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وطاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فنطيعهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولعلي أضيف سبباً هو رقم 11، والأسباب كما قلت كثيرة لكني سأذكر الأهم. لعلي أضيف سبباً واحداً أيضاً ألا وهو الجد والاجتهاد في الاستقامة والبعد عن المعاصي والذنوب، فإن الذنوب من أعظم الكوارث التي تفرق الأمة ويتسلط عليها بسبب ذلك الأعداء، فعلينا أن نبتعد عنها، لأن الذنوب تقوض المجتمع وتقضي على كيانه وتفتت أوصاله وتمزق مجتمعه. الذنوب بريد الكفر، وإن كانت ليست كفرا إلا إذا استحلها فاعلها، فعلينا أن نعنى بذلك وأن نحذر من الذنوب التي تقسي القلوب وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. فالحذر الحذر من الذنوب ومن محقرات الذنوب. البعض من الناس يتساهل بها، يقول: هذه صغيرة من الصغائر، وهذه كذا، حتى تتراكم حتى تكون أمثال الجبال والعياذ بالله. وذلك من تزيين الشيطان لهذه الذنوب حتى يفرق كلمة الناس. ولذلك فإن الحذر من الذنوب أمر عظيم. يقول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم أن أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. فانتبه يا عبد الله واجتهد في تحقيق هذه الأمور التي هي من أعظم أسباب عز الأمة، ولنجتمع ولنكن صفا واحدا على هذه المبادئ التي ذكرت، فإن الاختلاف والتفرق من أسوأ ما يكون خطرا على الأمة بسبب عدم القيام بهذه المقومات. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك وتعالى: من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول جل وعلا: ولا تطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بسبب كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والخلاف ليس برحمة كما يقوله البعض من الناس، بل الخلاف عذاب، والفرقة خطيرة. وسعادة المرء وسعادة المجتمع مرهونة بالاجتماع وبلزوم الجماعة. عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم مبين الفرقة الناجية، قالوا: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هم من كان مثل إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إخوتي وأحبتي في الله، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإنما صلح أولها بتطبيق هذه المبادئ، والتي أولها توحيد الله كما ذكرنا، فالعناية به والجد والاجتهاد فيه والحذر من الشرك وأهله، كما قال الله جل وعلا: فلنجتهد في ذلك، في جمع الصف واجتماع الكلمة على كلمة سواء على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاح وطريق الفلاح وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين وطريق نصر الأمة وعزها. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعلينا أن نعنى بهذه المقومات، فإن الاجتماع عليها ويشكل لحمة قوية للمجتمع، حتى لا يستفرد أعداء الإسلام بالمسلمين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرزقهم الألفة والائتلاف. فالأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وفقهم للاجتماع على دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح بن سعد الشحيم على ما تفضل به وقدم وعلى قبوله لدعوة المحاضرة، مأجورا مشكورا. حياكم الله. نسأل الله عز وجل أن يأجره على ما قدم ويجعل ذلك في موازين حسناته وينفعنا جميعا بما سمعنا، ويجعلنا من يستمعون قوله ويتبعون أحسنه، ويعذرنا الأخوة عن استعراض أسئلتهم هذه الليلة لارتباط الشيخ بموعد مسبق. موعد الدرس، موعد الدرس. ونعيد إن شاء الله غدا بإذن الله يبدأ الشيخ في شرح كتاب أصول السنة لإمام أحمد بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب في جامع كامل، وذلك غدا ويوم جمعة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب في جامع كامل المحاضرة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.